بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم هو الدرس الثالث من دورة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق أحكام المياه وفرائض الوضوء، وبقيت لنا بعض المسائل اليسيرة في آخر مبحث فرائض الوضوء نذكرها اليوم إن شاء الله تعالى، قبل أن ننتقل إلى مبحث سنن الوضوء. قال الناظم: فصل. فرائض الوضوء سبع، وهي دلك وفور، نية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض، أو استباحة لممنوع عرض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عم مجمع الأذنين، والمرفقين عم والكعبين، خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. ذكرنا فرائض الوضوء وأنها السبعة، وذكرنا الفور والدلك والنية ثم الفرائض المذكورة في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الذي نظمه ابن عاشر بقوله: وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين. وهذا قد شرحناه آنفا، لكن بقي لنا أن الناظم قال: والفرض عم مجمع الأذنين، يقصد بذلك أن فرض غسل الوجه يشمل ما بين الأذن إلى الأذن الأخرى، وهذا هو حد الوجه عرضا، هذا معنى قوله: والفرض عم مجمع الأذنين. وأما حده طولا فذكرناه في الدرس السابق، وأنه من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، وأن قولنا منابت الشعر المعتاد ندخل بذلك في حد الوجه موضع الغمم، ونخرج منه موضع الصلع. والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين، يشير بذلك إلى أن الغاية في قول الله عز وجل: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أن الغاية هنا داخلة في المغية، أن الغاية داخلة في المغية. فإذا غسل المرفقين داخل في غسل اليدين، هذا معنى قوله: والمرفقين عم والكعبين، أي يجب غسل المرفقين مع غسل اليدين، ويجب أيضا غسل الكعبين مع غسل الرجلين. وهذا قد شرحناه في الدرس السابق، وذكرنا دليله من السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأن الأدلة عليه في السنة كثيرة. ثم قال: خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. بمعنى أن تخليل أصابع اليدين داخل في غسل اليدين، فإذا تخليل أصابع اليدين فرض. ودليل وجوب تخليل أصابع اليدين حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب إلا أن يدل دليل على غير ذلك. ثم أيضا مما يدل عليه أن الأصابع من الظاهر، أن ما بين الأصابع من الظاهر، أي أشياء ظاهرة، بخلاف ما بين أصابع الرجلين فإنها باطنة. ولذلك جعلوا تخليل أصابع اليدين فرضا وتخليل أصابع الرجلين سنة على ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا معنى قوله خلل أصابع اليدين. وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، أي يجب تخليل شعر الوجه إذا كان جلد الوجه يظهر من تحته. إذا كان الجلد يظهر من تحته فإنه يجب تخليله. لما؟ لأنه حينئذ يكون الوجه ظاهرا، ومن المعلوم أن غسل الوجه واجب، من المعلوم أن غسل الوجه واجب. وإذا كان ما تحت اللحية الخفيفة ظاهرا فإنه يكون من قبيل غسل الوجه المأمور بغسله. فلأجل ذلك قالوا: إذا ظهر الجلد من تحت اللحية، أي بأن كانت اللحية خفيفة، ويدخل في ذلك كل شعر في الوجه كالحاجبين والأهداب ونحوهما ونحوها، أقول إذا كان الجلد يظهر فإنه يجب التخليل بإيصال الماء إلى البشرة. أما إذا كانت اللحية كثيفة فحينئذ بمعنى أنها تمنع وصول الماء إلى البشرة، فإن تخليل اللحية حينئذ لا يكون واجبا، لأن البشرة تكون عندئذ من الباطن لا من الظاهر، وينتقل الفرض إلى اللحية، ينتقل فرض الغسل إلى اللحية، لأن كما ذكروا الوجه مشتق من المواجهة. فإذا كانت اللحية كثيفة تمنع ما دونها فإنها هي المواجهة، فيجب غسلها حينئذ. أما إذا كانت اللحية خفيفة فإن الذي يواجه هو الجلد الذي يظهر من تحت اللحية. إذن هذه مسألة خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. بقيت مسألة لم نشير إليها عند ذكرنا مسح الرأس، وهي أن المالكية يوجبون مسح الرأس كاملا، يوجبون مسح الرأس كاملا، وذلك لقوله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم. قالوا: الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض، خلافا لمن ذهب من العلماء إلى أن الباء للتبعيض، وجعلوا ذلك دليلا على جواز مسح بعض الرأس. أما عند المالكية فهم يقولون: لا يعرف عن أهل اللغة ورود الباء للتبعيض، وإنما الباء هنا للإلصاق أو للتوكيد. وإذا قال الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، معنى ذلك أنه يجب تعميم الرأس بالمسح، كما في قول الله عز وجل في آية التيمم: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فأيضا عند المالكية وعند المخالف يجب تعميم الوجه بالمسح، يجب تعميم الوجه بالمسح. قالوا فلا فرق بين تعميم الرأس بالمسح في الوضوء وتعميم الوجه بالمسح في التيمم. وما ورد في السنة من كون النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ونحو ذلك، أو مسح على الناصية وأكمل على العمامة، هم يقولون أن هذا خلاف الأصل، فإن الأحاديث المتكاثرة التي فيها وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح جميع الرأس، وليس فيها أنه مسح بعض الرأس. إذن قالوا تلك الأحاديث القليلة التي فيها المسح على الناصية والعمامة أو على العمامة، قالوا هذه ينبغي أن ينظر في تأويل لها لتوافق الأدلة الأخرى. قالوا وتأويل ذلك أن هذا لأجل المشقة، لأجل مشقة نزع العمامة، فإذا كانت العمامة فوق الرأس، ومن المعلوم أنها قد يكون تكويرها صعبا وقد يكون في نزعها مشقة على الرأس، أو مثلا بعض الناس قد يتأثر بالبرد إذا تعرض رأسه للهواء ونحو ذلك من أنواع المشقات التي يمكن تصورها هنا. قالوا فإذا وجدت المشقة في نزع العمامة جاز المسح على العمامة لأجل ذلك. ومثله ما ورد من المسح على الناصية ثم الإكمال على العمامة، ومثله المسح على خمار المرأة، بل هو أولى من جهة أن المشقة بنزعه قد تتأكد في بعض المواضع، بل بعض فقهاء المالكية يفتون بأن المرأة إذا كان على رأسها حناء للتداوي أو حتى للزينة وصعب عليها إزالته وكانت طبقة كثيفة فوق الرأس، قالوا بجواز المسح عليه لأجل المشقة. قالوا خصوصا إذا كانت المرأة إذا لم تفعل ذلك فإنها تترك الصلاة رأسا، قالوا فإن مصلحة أداء الصلاة ولو مع مخالفة المذهب في مسألة المسح على حائل مقدمة على مصلحة موافقة المذهب في هذه المسألة. فلذلك كل هذه يجعلها المالكية من قبيل الأشياء المستثنات لأجل دفع المشقة. وهنا الذي ورد في السنة إنما هو المسح على العمامة والمسح على الناصية ثم الإكمال على العمامة ومسح الرأس كله، ولم يرد في السنة المسح على بعض الرأس فقط. إذن هنا صورة ممنوعة وهي المسح على بعض الرأس مع كون بقية الرأس غير مغطى بعمامة ونحوها، هذه الصورة ممنوعة ولا دليل عليها من السنة. وهنالك صورة متفق عليها وهي المسح على الرأس كله، هذه متفق عليها بين المذاهب كلها. وهنالك صورتان وردتا في السنة، بعض العلماء يحملها على المشقة وهم المالكية، وآخرون يجعلونها شيئا مطلقا، وهي إما المسح على العمامة وإما المسح على الناصية أي مقدم شعر الرأس ثم الإكمال على العمامة. هذا الذي أردنا ذكره في قضية مسح الرأس، وهذا الذي ذكرناه هو مشهور مذهب مالك، وهو قول مالك نفسه، وورد عن بعض أئمة المالكية غير ذلك، كالوارد عن محمد بن مسلمة جواز إجزاء مسح ثلثي الرأس، وورد عن أشهب إجزاء مسح ثلثه ونحو ذلك من الأقوال، لكنها مخالفة لقول مالك نفسه ولمشهور مذهبه رحمه الله تبارك وتعالى. انتهينا إذن من الفرائض وننتقل إلى سنن الوضوء. قال في سنن الوضوء: سننه السبع ابتدا غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضمضة استنشاق استنثار ترتيب فرضه وذا المختار. ذكر الناظم هنا أن سنن الوضوء 7، وهذا مخالف للمشهور في المذهب الذي يجعلها 8، وذلك بزيادة سنة أخرى لم يذكرها الناظم هنا، وهي سنة تجديد الماء لمسح الأذنين، سيأتينا في موضعه إن شاء الله تعالى. يقول سننه 7 ابتداء غسل اليدين. سنن هذا مبتدأ، خبره غسل اليدين، وابتداء هذا منصوب على الظرفية أصل ابتداء. إذا سننه 7 غسل اليدين ابتداء. إذا أول سنة من سنن الوضوء هي غسل اليدين، أي إلى الكوعين عند بداية الوضوء، بمعنى قبل إدخال اليدين في الإناء. ودليل ذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما ثم أكمل صفة الوضوء. إذن أول شيء هو غسل الكفين 3 مرات. وقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ومثله حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذه سنة غسل اليدين إلى الكوعين، أي غسل الكفين. وأيضا عند المالكية بل عند الجمهور يدخل في ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حديث من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث محمول عند الحنابلة على شيء آخر غير سنة غسل اليدين إلى الكوعين التي تكون في أول الوضوء. فهم يقولون هنالك سنة هي هذه التي ذكرنا، غسل اليدين إلى الكوعين قبل الوضوء، وهنالك شيء واجب مرتبط بالاستيقاظ من نوم الليل، خصوه بالاستيقاظ من نوم الليل، واستدل على ذلك بقوله إذا استيقظ، هذا الاستيقاظ، ونوم الليل جاء به من قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قالوا والبيتوتة لا تكون إلا في الليل. لكن عند المالكية هذا شيء واحد، وقالوا هذا الغسل للكفين قبل إدخالهما في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم ليس واجبا وإنما هو سنة. ودليل عدم وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بالشك، فقال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وهذا التعليل بالشك قرينة تنقل الأمر في قوله فلا يدخل يديه حتى يغسلهما من الوجوب إلى الاستحباب عند الجمهور ومنهم المالكية. فإذا التعليل بالشك يقتضي الاستحباب للوجوب، ولأجل ذلك قالوا إذا استيقظ من النوم فإنه لا يدخل كفيه في الإناء حتى يغسلهما 3، قالوا هذا محمول على السنية والاستحباب وليس واجبا كما يقوله الحنابلة. وإذا لا يفرقون بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى، حديث حمران، حديث عثمان بن عفان، وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم وغيره، ولا يفرقون بين المستيقظ وغير المستيقظ. عندهم سنة واحدة هي أنه إذا بدأت الوضوء يشرع لك أن تغسل يديك، وهذا من سنن الوضوء. ثم قال: ورد مسح الرأس، هذه هي السنة الثانية. السنة الثانية هي رد مسح الرأس. نعم. رد مسح الرأس دليله الحديث الذي ذكرنا آنفا، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمسح بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، بمعنى ما يحاذي الوجه من الرأس، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. مفهوم؟ فإذا هذا يدل على سنية رد مسح الرأس. فمسح الرأس المذكور في الآية القرآنية والذي هو فرض يتحقق بالأولى، أي يتحقق بمسح الرأس من مقدم الرأس إلى القفا، وأما ما زاد على ذلك فلا يكون إلا سنة، لأن الفرض قد تحقق بالمسحة الأولى. هذا معنى ورد مسح الرأس. ثم قال مسح الأذنين، أي مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأخذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، بمعنى هذا يدل أولا على سنية مسح الأذنين، ويدل ثانيا على السنة الأخرى التي أغفلها ابن عاشر، وهي تجديد الماء لمسح الأذنين. مفهوم؟ تجديد الماء لمسح الأذنين. وإن كان عند علماء الحديث في هذا الحديث إشكال، هذا الحديث بهذا اللفظ عند البيهقي وغيره، ولكن ذكر جماعة من العلماء أن المحفوظ إنما هو الحديث الوارد عند مسلم أنه مسح برأسه بماء غير فضل يديه، بمعنى أنه جدد الماء لمسح الرأس لا لمسح الأذنين. فإذا في الحقيقة قضية تجديد الماء لمسح الأذنين دليله من جهة الحديث ليس قويا، أي دليل المقصود هنا دليل السنية، وإلا لو فعلهما لو فعل ذلك لغير الاستنان فلا شيء فيه، لكن دليل السنية ليس قويا من جهة الحديث، ولذلك هذه السنة وإن قال بها جماعة من العلماء وهي مشهور المذهب فإن فيها شيئا من النظر، والذي نتأكد منه هو أن مسح الأذنين سنة، أما تجديد الماء لمسحهما ففيه شيء من التوقف. وقلنا مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وظاهر الأذن هو على الصحيح هو ما كان محاذيا للرأس، وباطن الأذن هو ما كان مواجها، يعني الأذن عضو كأنه مقلوب يعني، فظاهره هو ما كان من جهة الرأس وباطنه هو ما كان مواجها وظاهرا للعيان. هذا معنى قوله مسح الأذنين. ثم قال مضمضة استنشاق استنثار. مضمضة بحذف التنوين لأجل الوزن، استنشاق استنثار. المضمضة معناها إدخال الماء إلى الفم وتحريكه داخل الفم من شدق إلى آخر ثم مجه وإخراجه، هذا هو المضمضة. والاستنشاق معناه جذب الماء إلى الأنف بنفس، جذب الماء إلى الأنف إلى داخل الأنف بنفس. والاستنثار عكسه وهو إخراج الماء من الأنف ونثره بنفس. مفهوم؟ أدلة المضمضة والاستنشاق والاستنثار كثيرة في السنة، منها ما ورد في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة الوضوء ثم تمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا، والاستنثار لا يكون إلا بعد استنشاق، فإنهما متلازمان. وأيضا في حديث عثمان: ثم تمضمض واستنشق واستنثر. وردت بعض الأحاديث فيها الأمر بالاستنشاق أو الأمر بالاستنثار، كما في حديث أبي هريرة: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. وأيضا الحديث الذي ذكرنا آنفا، حديث لقيط بن صبرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا حديث فيه الأمر بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق، ولكن حمل الجمهور ومنهم المالكية هذه الأحاديث التي فيها الأمر على السنية لا على الوجوب، واستدلوا على ذلك بأن الآية القرآنية التي ذكرت فرائض الوضوء لم تذكر منها المضمضة ولا الاستنشاق ولا الاستنثار. وثانيا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد المسيء صلاته لم يذكر له من ضمن الأشياء التي في الوضوء، لم يذكر له المضمضة والاستنشاق والاستنثار. قالوا: وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأيضا استدلوا من جهة النظر بأن الاستنشاق والمضمضة غسل لشيء من باطن الجسد، والمعهود في الوضوء إنما هو غسل أشياء من ظاهر الجسد لا من باطنه. فحملوا هذه الأحاديث التي ورد فيها الأمر بالمضمضة والاستنشاق على السنية لا على الوجوب. هذا مذهب المالكية في هذه المسألة. ثم قال: ترتيب فرضه وذا المختار، أي أن الترتيب بين الفرائض فيما بينها سنة. ومعنى الترتيب أن يأتي بها على المذكور في الآية القرآنية، على المذكور في الآية القرآنية التي فيها غسل الوجه ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. وكل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوه بكونه كان مرتبا، فمن قدم الوجه مثلا على اليدين أو قدم عفوا فمن قدم اليدين على الوجه أو قدم الرجلين على الرأس فإنه يكون مخالفا لسنة الترتيب. وذهب بعض العلماء كالحنابلة إلى وجوب الترتيب، وأظن الشافعية أيضا إلى وجوب الترتيب، واستدلوا بأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا: الفاء هذه رابطة بين الشرط وجزائه، فلو أن الشخص المتوضئ غسل يديه قبل وجهه فإنه يكون قد جاء بفاصل بين الشرط وجزائه. قالوا: لأن الشرط هو إذا قمتم إلى الصلاة، والجزاء هو اغسلوا وجوهكم. قالوا: ولا يجوز الفصل بين الشرط وجزائه. وفي هذا الذي قالوه نظر، لأن هذه الجمل المتعاطفة كلها هي جزاء الشرط: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الأربعة كلها هي جزاء الشرط. ولذلك قالوا: لو أن سيدا قال لعبده: إذا كان الغد فاشتري كيلو غراما من اللحم واذهب بهذه الثياب إلى من يغسلها، قالوا فلو أن هذا العبد عكس الأمر فذهب بالثياب إلى الغاسل قبل أن يشتري اللحم لم يكن مناقضا لمقصود سيده، لأن المطلوب عند وجود الشرط إنما هو الإتيان بهذه الأمور مجتمعة لا الإتيان بها مرتبة. ويتأكد ذلك بأن الواو في أصل اللغة لا تقتضي الترتيب، وقد ذكروا في حروف المعاني لكل حرف من الحروف معنى خاصا به، فقالوا مثلا إن الفاء للتعقيب وهو الترتيب بغير مهلة، وإن ثم للترتيب مع المهلة، وإن الواو لمطلق الجمع على الصحيح فلا تفيد ترتيبا، مفهوم؟ وأيضا قال الذين يوجبون الترتيب قالوا مما يدل على وجوبه أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات، فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم ذكر الممسوح قال وهو وامسحوا برؤوسكم، ثم رجع إلى ذكر المغسولات. قالوا ولا فائدة من جهة البلاغة لإيراد الممسوح بين المغسولات إلا وجوب الإتيان بهذه الأعضاء على هذا الترتيب، ونحن نقول هذا لا يدل على الوجوب وإنما يدل على السنية، فإن الوضوء السليم الموافق للسنة هو الوضوء المرتب، هذا لا ننازع فيه. وهذا الوضوء المرتب فيه مسح الرأس بين غسل الوجه واليدين وبين غسل الرجلين، فإذا كون هذا يدل على الوجوب ليس ظاهرا وإنما هو موافق للترتيب الصحيح الذي ينبغي أن يكون، وهذا لا يدل على الوجوب. استدلوا بأشياء أخرى ونقاشات متعددة كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صعوده على الصفا وقوله أبدأ بما بدأ الله به، قالوا فهذا يدل على أن الواو في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر لا تفيد الترتيب، فيبدأ بالصفا قبل المروة، وهذا جوابه ظاهر، فإنه لو كانت الواو تفيد الترتيب في هذه الحالة لفهم الصحابة ذلك وهم العرب الأقحاح، ولما احتاجوا إلى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أبدأ بما بدأ الله به على الرواية الصحيحة المشهورة. فإذا هنالك كلام طويل في هذه المسألة، والذي تميل النفس إليه عدم وجوب الترتيب وأنه من السنة. نعم، على أن هذا الذي ذكرنا من أن ترتيب الفرائض هو سنة إنما هو في مشهور مذهب مالك، ولذلك قال وذا المختار، أي هذا هو المختار. وهنالك قول آخر عند المالكية داخل المذهب يقول بفرضية الترتيب، يقول بأن الترتيب فرض، مفهوم؟ ولكن المشهور هو هذا الذي ذكرنا هنا. إذن هذه هي سنن الوضوء. ثم انتقل إلى مندوبات الوضوء فقال وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيامن الإناء والشفع والتثليث في مغسولنا بدء الميامن سواك وندب ترتيب مسنونه أو مع ما يجب وبدء مسح الرأس من مقدمه تخليله أصابعا بقدمه. هنا يذكر الفضائل أي المندوبات، وهي 11 فضيلة، قال وأحد عشر الفضائل أتت، أصلها وأحد عشر لكنه سكن العين للوزن، وهذا جائز على اعتبار أن هذه الكلمة المركبة صارت كالكلمة الواحدة فجاز فيها هذا التسكين. فقال وأحد عشر، وهذا يحتاج إليه أهل النظم كثيرا، لأن أحد عشر فيها متحركات كثيرة فيصعب أن تدخل في وزن من أوزان الشعر، فيحتاجون إلى ساكن يفصل بين هذه المتحركات. يقول أحد عشر الفضائل أتت، أولها قال تسمية. والتسمية أو البسملة هي قول بسم الله في أول الوضوء، في أول الوضوء. والتسمية أو يعني قول بسم الله في أول الوضوء ورد فيه حديث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث عند أبي داود وغيره، وحسنه بعض أهل العلم، وإن كان في هذا التحسين شيء من النظر. وعلى فرض صلاحية الحديث للاحتجاج فإنه لا يدل على نفي الصحة، وإنما على نفي الكمال. أما قوله في الشطر الأول لا صلاة لمن لا وضوء له، فهذا نفي للصحة، أي لا تصح الصلاة ولا تجزئ إلا بوضوء، وأدلة ذلك كثيرة ومتعددة وعليها الإجماع. وأما الشطر الثاني ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فالاتفاق واقع على أن المقصود هنا ليس نفي الصحة وإنما نفي الكمال فقط. وعلى كل حال فالتسمية متفق على مشروعيتها في الوضوء في الجملة، وإنما اختلفوا في درجتها، فهي مندوبة عند المالكية أي من الفضائل، وهي عند أبي حنيفة والشافعي سنة، وأحمد اختلفت الرواية عنه، قيل سنة وقيل واجبة مع الذكر. فعلى كل حال يمكن أن نقول الاتفاق حاصل على مشروعيتها في الجملة، وإنما الخلاف واقع في درجتها، هل هي سنة أو فضيلة أو واجبة. ثم قال وبقعة قد طهرت، أي من فضائل الوضوء أن يتوضأ في بقعة أي في مكان طاهر، بمعنى من شأنه الطهارة وهو طاهر بالفعل، فهذان أمران، من شأنه الطهارة أي هو مكان الأصل فيه أنه يكون طاهرا، هو مكان معد للطهارة وليس مكانا معدا للنجاسات، وهو طاهر فعلا لأنه قد يكون من شأنه الطهارة ومعدا للطهارة ولكن فيه نجاسة، هذا قد يحدث حتى في الأماكن، في أكثر الأماكن طهارة كالمسجد مثلا قد تقع فيه نجاسة. فالمقصود أن من فضائل الوضوء البقعة الطاهرة، والسبب في ذلك هو مخافة أن يتطاير شيء نجس على ثوبه أو بدنه عند الوضوء. إذا كان الموضع متنجسا فيمكن أن يتطاير شيء عند رش الماء، يمكن أن يتطاير شيء من النجاسة إلى ثوب المتوضئ أو بدنه، فلأجل ذلك قالوا بالبقعة الطاهرة. وقد يقال أيضا إن هذه فضيلة لأجل ما يقع فيها من الذكر الملازم للوضوء، ف فالوضوء فيه ذكر في أوله وهو التسمية، وفيه ذكر في آخره، فهذا الذكر ينزه عن الأماكن غير الطاهرة. وأما ما يسمى في زماننا هذا دورة المياه ففيه تفصيل في الحقيقة، فإن يعني النجاسات لا تستقر فيه وإنما تذهب، النجاسات تذهب، فلذلك لا حرج من الوضوء في ما يسمى دورة المياه أو ما يسمى الحمام ونحو ذلك، إلا إن خشي من تطاير شيء على بدنه أو ثوبه، وإلا فليست كحشوش الأزمنة السابقة التي تبقى النجاسة في قرار المكان. الآن هذه النجاسات تذهب مع الماء ولا تبقى، فهذا وجه الفرق بين حشوش هذا الزمان والحشوش السابقة في الأزمنة السابقة. ثم قال: تقليل ماء، أي من فضائل الوضوء ومندوباته أن يكتفي من الماء بما يتحقق به اسم الوضوء ولا يسرف فيه، فإن الإسراف في الماء مذموم في الشرع، بل الإسراف مذموم في الشرع مطلقا في الماء وفي غيره. قالوا: ولو كان بقرب نهر أو على شط بحر فإنه مع ذلك عليه أن يقتصد في الماء. وهل لذلك حد معتبر في الشرع؟ لا، لأن الأمر يختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الناس يعني. ولكن من أراد السنة المحضة وأراد أن يقتدي بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. ولذلك من كان حريصا على السنة فعليه أن يراعي هذا الأمر. لا نقول إن هذا من قبيل الواجبات، لكن هذا من قبيل المندوبات، وأكثر الناس في هذا الزمان لا يحقق هذا المندوب إلا النادر، وذلك لكثرة الماء. يعني الحضارة التي نحن فيها الآن كثرت فيها المياه بشكل كبير، لا يقارن بما يوجد في عند أهل الصحراء وعند أهل البوادي، فلأجل ذلك صار الناس يسرفون في استعمال الماء. ولكن السنة أنه لا يزيد على المد ونحوه، يعني يمكن أن يزيد شيئا قليلا بحسب الحاجة، ولكن لا يزيد كثيرا في هذا المجال. نعم. قال: تقليل ماء وتيامن الإناء. الإناء قصره للوزن وأصله الإناء، أي من المندوبات أن يجعل الإناء الذي يتوضأ منه عن يمينه، وهذا لأجل القاعدة الشرعية العامة في هذا المجال، وهي استحباب التيمم في أكثر الأشياء، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعني متى أمكن البدء باليمين فهو الأولى والأفضل بشرف اليمين إذا قورنت بالشمال. فلذلك الأصل هو هذا، أن تضع الإناء عن يمينك لكي تغرف منه بيمينك، تدخل يدك اليمين وتغرف منه. قالوا: هذا إذا كان الإناء واسعا كالطس ونحوه. قالوا: أما إذا كان الإناء ضيق الفم كالإبريق ونحوه، فإن الأفضل أن تجعله على يسارك لكي تصب به على يمينك، يعني تضعه على اليسار لكي تصب به على اليمين. نعم. المندوب الذي بعده هو بدء الميامن، لا عفوا، قال وتيام الإناء والشفع والتثليث في مغسولنا. معنى الشفع أي الإتيان بغسلتين اثنتين، ومعنى التثليث بثلاث مرات. فالفرض يتحقق بالمرة الواحدة، ولكن الزيادة على الواحدة من المندوبات. ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال دعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. هذا فيه الغسلة الثانية وفيه الثالثة أيضا. وحديث عثمان بن عفان أيضا فيه توضأ فغسل يديه ثلاث مرات وهكذا. فإذا الغسلة الثانية مندوبة والغسلة الثالثة مندوبة. وقوله والشفع والتثليث في مغسولنا ليخرج ما ليس مغسولا وهو الرأس، فإن الرأس ممسوح لا مغسول، والرأس لا يزاد فيه على مرة واحدة، ولم يرد في السنة الزيادة على المرة الواحدة في الرأس، فلا يندب الزيادة على واحدة فيه. ثم قال بدء الميامن، أي يقدم المتوضئ اليمنى على اليسرى في اليدين وفي الرجلين. ودليله حديث عائشة الذي ذكرنا آنفا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. وأيضا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. نعم. ثم قال بدء الميامن سواك، والسواك من مندوبات الوضوء، وفي السنة الحض كثيرا عليه، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وهو ليس واجبا بالاتفاق لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، والأفضل فيه أن يكون بعود الأراك أو نحوه. نعم. ثم قال وندب ترتيب مسنونه أو مع ما يجب. هاتان فضيلتان، ترتيب السنن فيما بينها، والفضيلة الأخرى ترتيب السنن مع الفرائض. فترتيب السنن فيما بينها بحيث يقدم غسل اليدين على المضمضة مثلا، ويقدم المضمضة على الاستنشاق وهكذا، لأن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان. وترتيب السنن مع الفرائض معناه يقدم المضمضة والاستنشاق والاستنثار على غسل الوجه وهكذا. فإذا هاتان فضيلتان عقدهما بقوله وندب ترتيب مسنونه أو مع ما يجب. ثم قال وبدء مسح الرأس من مقدمه تخليله أصابعا بقدمه. بدء مسح الرأس هذا ليس خاصا في الحقيقة بالرأس، وإنما المقصود البداءة بالمقدم في الأعضاء كلها. ودليل هذه القضية قول عبد الله بن زيد، يعني في الحديث حديث عبد الله بن زيد قال بدأ بمقدم رأسه، فخص ابن عاشر مسح الرأس بهذا لأن هنالك قولا بالسنية عند المالكية، وإلا ففي الأعضاء كلها ينبغي موافقة ما ورد في السنة في البداءة بمقدمها. ثم أخيرا تخليله أصابعا بقدمه، فذكرنا أن تخليل أصابع الرجلين مندوب، أما تخليل أصابع اليدين فقد سبق ذكره في فرائض الوضوء. وفي الباب حديث المستورد ابن شداد الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، وهذا حمله المالكية على الاستحباب. فإذا هذه هي سنن الوضوء، ونقف عند هذا القدر لأجل ضعف الاتصال في هذا اليوم. كان بودي أن أكمل بذكر مكروهات الوضوء ومسألة متعلقة بالفور، لكن هذه التقطعات قد تسبب شيئا من تشتيت الذهن. نقف عند هذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.